حصل فيها هيماتوما. الهيماتوما رقم واحد هتعمل كومبريشن على الثيرد نيرف، وبعدين تعمل كومبريشن على الميد برين، وبعدين تعمل كومبريشن على الثيرد اذر كونترا لاترال ثيرد نيرف، ثم تعمل الهرنيشن. يعني واحد اتنين تلاته اربعه، ده اللي هو ايه الشرح، ايه الخطوات اللي بتحصل معاها. صفحة 257 هنشطب السيريبرال هيماتوما، هنخش على الاكسترا جورال هيماتوما على طول. ميتين تلاتة وستين مشطوبة سبراكنال دامج. نيجي هنا بقى لحاجة اسمها complication of head injuries. complication of head injuries برضو دي عبارة عن تجميع كرة حد ايه يعني مش تشطب ما تشطبهاش. هي الفكرة ايه؟ ايه اللي بيعمل head injuries؟ يا ليه early يا ليت؟ يعني ايه complication of head injury؟ يا حاجة early يا حاجة ليت. يا early ده بس اللي هو بيحصل ايه بقى؟ يا اما hemorrhage، يا برين إديمة، يا برين لاسيريشن، يا برين يا فيستولا، يا اما كونايزيشن. ايه بقى الكونايزيشن؟ بطنه، شغل بطنه يعني، بس دي تجميع برضه. في نوعين من الكونايزيشن، التنتوريوم هرنيشن والفورامين ماجنا. يا اما يحصل تنتوريوم هرنيشن اللي بتحصل مع اكسترا جورال هيمورج مع الكومبريشن، يا اما بيحصل الفورامين ماجنا والميد برين. برضه دي هكتب قدامها كلمه كونايزيشن تحتيها قراءه. انا بفترض كل حاجه، بفترض باجي اقول سي ان انا جيت كتبت. اولا انا لما جيت بصيت على كل الامتحانات السابقه، كل الامتحانات بتاعتكم السابقه والنوتس برضه اللي جبتوها لي كلها نفس الاسئله، يعني هي اكسترا جورال يا اما ميدل مننجيال، يا اكسترا جورال يا ميدل مننجيال. مره واحده جت الجلاسكو كوما سكور، دي مره جت وبس، وفراكتشر سكال مره جت. فانا بتخيل اقول طب انا ابن فضلك كراجل رئيس قسم جديد وعايز انزل سؤال جديد غير ما اذي الطلبه، طالما مش هاذي الطلبه يبقى هبتدي اجيب لهم حاجه جديده في الهيد انجري اللي هي الكريكولم بتاعكم المقرر عليا. طب انا ممكن انزل ايه في الهيد انجري؟ يا نزل كومبليكيشن او كوز اوف ذس ان هيد انجري. يبقى هي تجميع جمدنع، انت بتذاكر وبتجمع، فده قد يكون شيء جديد او سؤال جديد. وممكن انزل لك cause of death هي complication يا early يا ليه. صعب جدا اجيب لك بقى موضوع الكونايزيشن، فعشان كده بقول لك مش مهم تبقى عارف ايه هو التنتوريال او فورامين ماجنم هرنيشن قد ما تبقى عارف ان في حاجه اسمها ايه هرنيشن اوف ذا برين از early complication. late complication هي بقى الابيليبسي اللي هيحصل او الهيدك اللي ممكن يحصل او ممكن يحصل سكال ديفكت وكوزماتيك او لا حل غير انك تحفظها صم. يعني تحفظ الكومبليكيشن تحفظها صم. حتى لو حفظت نصها ما انت مطالب انك تجمعها، ما فيش كتب كاتباها، انا اللي مجمعها من كتب النيورو. نيجي بقى حته المانجمنت اوف هيد انجري، اتفضل. نعم؟ اللي ايه يا فندم؟ اللي ايه؟ النمره كام طيب عشان مش سامع؟ انتراكرينال هيموريج. لا لو جالي سؤال يبقى انتراكرينال هيموريج بس. سؤال موجه الى كومبليكيشن، والا بقى هات كل نقطه نتكلم عليها مش هنخلص خالص. ده بقى اخر حاجه عملتها، دي اللي هي التجميعه اللي انا عاملها دي، وهي دي انا هكتب لك من فوق كده حفظ العناوين. في الاول بقول لك حاجه اسمها فيرست ايد اللي هو ديلينج ويز لايف سيفنج برايورتي اللي هو الاي بي سي، اياها دي الاير واي والبريزنج والسيركيليشن. بص كويس انا كاتبها لك كويس. ذا بريزنس اوف شوك ان ا بيشنت ويز هيد انجري is most likely due to internal hemorrhage. in the thorax or the abdomen. يعني الهيد انجري او الفيشيو ماكسيلري ما يعملش شوك. لو في شوك يبقى دور على حاجه تانية. بعدين necessary measure، يبقى انا تخيلت انا دلوقتي في الشارع في ايه او حتى في الاستقبال ايه هو البرايورتي اللي انا عاملها. ثم في حاجات مهمه جدا، first aid measure to stop bleeding من السكال، prevention of intracranial infection and leakage اللي احنا قلناها قبل كده، sterile cotton في النص في النوز او في الاير مع الانتيبيوتكس، control of convulsion موجوده by barbiturates. بقى هنقله المستشفى. يبقى انا تخيلت عملت فيرست ايد ثم وانا في حتى في الاستقبال او في الشارع، ثم وانا في الشارع برضو حاجات مهمه اول واحد يعملها، بقى انا المستشفى. في المستشفى the patient is transferred to one as one piece on a stretcher، نقاله. ده انا بقول اهو حفظ العناوين بس اقرا. ليه بقى؟ لانه ممكن يبقى في سيرفايكال سباين يعني تشيرش مربعه اتنين على نقاله والنقاله دي اتهارت. كويس. Never lower the head. أحسن يكون معاه fracture base فتزود البليدنج بتاع مين؟ ال CSF. If comatose the patient is laid on his side to avoid inhalation of blood. اللي هو tonsillectomy position. فاكرينها ديت؟ لما on one side ونشد لسانه. No lifting from shoulders and side. خلاص؟ بعد المستشفى بقى كل ده كان first aid. Initial assessment لما دخل هنعمل له initial assessment، هناخد الهيستوري ونشوف الفيتال ساينز ونشوف الهيد اكزامينيشن كومبليت نيورولوجيك اكزامينيشن، هتحس ان هو ايه يعني قصه. وبعدين دي بقى اللي ممكن تبقى سؤال ريتن خدتوها انتوا قبل كده بتاعت الكوما، بقى عارفين اللي هي الجلاسكو كوما سكور ديت، حفظ دي هنا بعد دي حفظ الصمت هام جدا. خلاص اصبح دلوقتي في الاي سي يو بيأسس ذا بيشنت اكورد تو ذيس سكور. يعني انت بتخش اخبار العيان ايه؟ يقول لك مثلا اربعه خمسه ثلاثه ثلاثه، يعني خلاص الله يرحمه يعني ما بقاش في زيرو، هم 15 بارامتر كل واحد هياخد نمره، فمن كل ما تجمع يعني نمره اعلى كل ما يكون احسن. تمام. فالديد بيرسون مش زيرو 3، لو هو لا لا لا بيستجيب لاي بينفول ستيمولس ولا بيكلمك ولا وتحط ايدك في عينه ولا ولا في اي فيبل تشنجز، يبقى خلاص واحد واحد واحد، يبقى اخذ ثلاثه يبقى ديد. بعدين كرايتيريا اوف ادميشن، يعني انت متخيل انا في الشارع عملت ايه وفي الحوادث عملت ايه، يبقى اول حاجه فيرست ايد. بعد فيرست ايد اسسمنت، بعد ما اسسمنت مين هدخله ومين مش هدخله المستشفى. فهنا برضه كل دي قراءات قراءات، فهنا بكتب بقى indication of admission include اي degree of consciousness او amnesia او skull fracture او focal neurological signs او persistent headache او bogus swelling او children no very difficult to assess. طفل بقى لا عارف هو اغمى عليه ولا ما اغماش عليه. وبعد كده urgent investigation، اول ما دخل هنعمل له ايه urgent؟ هنعمل له لابوراتوري بلين اكس راي والسي تي سكان. طبعا من اهم الحاجات اللي تعمل هو البلاد جلوكوز، احسن يكون ده كوماتوز بيكوز اوف يس، ممكن يبقى كوماتوز وعربيه جت فرملت وراح وقع، هو هل هو هيد انجري بقى ولا كان دايابيتك واتخض والاسترس دخله في كوما؟ بلاد جلوكوز لو بصيت ايده لورا هايبو او هايبر كوماتوز. تمام. ودي من اهم الحاجات اللي هي بلاد جلوكوز. بعد كده طبعا هنعمل سي سكان از انفستيجيشن اوف شويس، دايجنوز اوف سكال فراكتشر، البرين كونكشن، البرين كونتيوجن، البرين لاسيريشن، برين ايديما، انترانيا الهيماتوما. بعدين نيرسينج كير بقى دخلناه خلاص، هنبتدي بقى نعمل له نيرسينج كير. بليس فور اي سي يو، البوستشر، بايركسيا هنعالجها ازاي، البيوبلز طبعا مكتوبين بالبي، البريزنج، بلادر، الباول، يعني حاولت اكتبها بالبي بي بي بعدين بي بي بي. قراءة مش ممكن تحفظ ده كله، ما يتحفظش كل ده، لان انا نفسي وانا بكتب كنت حاطط كذا كتاب واقعد اتخيل وحاطط لي حته هنا، ولما انا نفسي اللي كتب ده ما اقدرش افتكره بالمنظر ده، لكن هفتكر ان هناك فيرست ايد، هفتكر ان راح المستشفى، هفتكر عملت له انيشال اسسمنت وحفظت الجلاسكو سكور بتاع كوما، هفتكر ان اول ما دخل المستشفى عملت له ايرجنت انفستيجيشن، هفتكر ان انا حطيته في الاي سي يو. ده اللي مطلوب، لان مش ممكن اجيب لك مانجمنت اوف انتري، هجيبها من فين؟ هجيبك ليه لما انا اللي عاملها؟ لكن هجيب لك سؤال عن الهيد انجري، سؤال عن اكسترا جورال هيموريج، سؤال عن سب جورال هيموريج. نفسي انا السؤال ده يتكتب بقى كده مانجمنت اوف هيد انجري بايجاز شديد، لان عند الاكسترا جورال هيموريج انا كاتب لك تريتمنت اوف اكسترا جورال هيموريج، ما كتبلكش انا خالص على حاجه اسمها فيرست ايد، ولا كتبت لك حاجه عن ان الكوما بالرغم هو لوزينج كونشسنس. فاهمين ازاي؟ فمنظر السؤال يختلف. ما يجيش منظر السؤال الاقي واحد كده ماج اوف هيد انجري صفحتين وربع صفحه عن الاكسترا جورال هيموريج، نقول السؤال عرض خرج من ايده. لكن لما انا مثلا عناوين سرعه وبعدين دخلت على التريتمنت، هنا حتى بصوا هتلاقوا ايه بقى كتبت ايه. سيرجري وونز اوف ذا سكالب صرحناها، سكالب او سبجاليال او سب ابيكرينيا هيماتوما بيبي اسبيريت ديبريسد فراكتشر سي بي 4 انتراكرينيال هيموراج سي بي 4. يبقى انا حطيت هذا الموضوع كقراءة فبيلم الموضوع كله، لكن أهم ما هو في هذا الموضوع العناوين والسكور اللي يتحف الصم. دلوقتي احنا قدامنا موضوعين في النيورو، في موضوع الفراكتشر سباين وده مهم، وممكن ينزل لك فراكتشر سباين مفتوح، وممكن ينزل لك سؤال عن التروماتيك بارابليجيا، أو ينزل لك سؤال فراكتشر لامبر سباين. وفي البريفرال نيرف انجري واهميته القصوى في الكلينيكال بتاعه. تمام، والبريفرال نيرف انجري هما جزئين، هما جزئين، جزء جنرال وجزء بقى كل نيرف على حده. الجزء جنرال ده هستفيد بيه قوي ان انا احط معاه البريفرال نيرف. طب انا هوضح بس الفراكتشر سباين ده كده، خليكوا معايا. احنا 270 injury of cervical spine، هشطب الانسدنس خلاص، هخش على injury of cervical spine كويس، التروما هشطبها وهقول لك سي الفيجر يعني هايبر فلكشن يا هايبر اكستنشن روتيشن يا هايبر اكستنشن يا فيرتيكال كومبريشن. الصور هي سهله قوي. هخش على الكلينيكال بيكتشر، في مقدمه بالايتاليك، ودايما لما الواحد بيكتب ايتاليك يبقى مش ليه مش عليك هشطب. هخش على فراكتشر اوف ذا اطلس اند اكسس فيرتيبري واروح عامل سهم اقول فيتال واشطب الكلام اللي تحته. يبقى لما يحصل فراكتشر للاطلس والاكسس اس فيتال كوادريبليجيا، فراكتشر اوف لوور سيرفايكال فيرتيبري هنقول كده بلس اور ماينس بارابليجيا واشطب الكلام اللي تحته، وهشرح امتى هيحصل البارابليجيا دلوقتي. الانفستيجيشنز هنشطب كل ده وهنكتب كده بلين اكس راي شرطه ام ار اي، من احسن حاجات الام ار اي للفراكتشرز in general للفرتبري. تريتمنت في فيرست ايد اند انيشال مانجمنت هنستخدم. When the fracture of the spine is suspected, movement of the spine must be prevented. The neck should be immobilized during transport, during examination, during using a backboard, rigid cervical collar and sandbag. انا هستخدم هشطب كل حاجه بعد كده. If a collar is not available دي هشطبها. اشطب كل اللي تحته. يعني اي واحد عنده suspected cervical spine fracture بيبقى فيه كولر بلس اور ماينس انه يحصل الشد خلاص. فانا هختفي او كلمه ايه using a backboard rigid cervical collar. لازم يكون نقالة خشب ولازم استخدم rigid cervical collar وساند باكس. يبقى ادي شوفوا انتوا السيرفايكال كولر عشان ما يبانش كده حطوا له هنا ساند باك وساند باك. في المستشفى ممكن تعمل له تراكشن بي تراكشن والتراكشن ده اكتبها كده ات هوسبيتال واشطب كل اللي تحتيه. يبقى فيرست ايد اند انيشال مانجمنت ذا بيشنت with any suspected fracture spine should be transmitted as one block collar plastic collar plus sandbags. في الهوستل هنعمل له traction fixation a decision must be سيبك ده كله ده الفيكسيشن عايز اقول لك الانديكيشن بتاعته must be fixed fixation maybe اكتب كده maybe in indicated مش شرط to prevent recurrence of this location full stop. واشطب الجملة اللي تحتيها. نيجي بعد كده على injuries of سيراكو لامبر سباين. دي هشرحها بسرعة دي فيها أهمية بقى ركزوا معي. هي ماتش ورقة ولازم نتعلم ان في لبس اسمه stability يعني fracture spine والstability. fracture spine لو بصيت انت على شكل الفردين انا هتخيل منظر lateral view او oblique يعني شوية عامل كده يعني منظر جانبي كده على جنب شايف البيديكل شايف اللامينا شايف سباينس فوسس. في ليجامنت موجوده انتيريور ليجامنت وفي بوستيريور ليجامنت. والبوستيريور ليجامنت في ليجامنت ماسكه من التيب ده الى التيب اللي تحتيها هسميها سوبرا سباينس. في واحده ماسكه من هنا لهنا يعني انا تخيلت ان دي سباينس فوسس برضه ودي ايه اللانجا. في واحده هنا من هنا لهنا اسمها انفراسباينيتس او انترسباينيتس وواحده ماسكه بين اللامنه دي واللامنه دي ومن ناحيه ثانيه نفس الشيء اسمها ليجامنتا فليفا ليجامنتا فليفر. الثري ليجامنتس دول او فور بقى لو عايز تعرفيهم دول فور واحده من هنا واحده من هنا ليجامنتا فليفر سوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس. الثلاثه دول اسمهم ذا بوستيريور ليجامنت سيستم اسمهم بوستيريور ليجامنت سيستم والسباينال كورد موجود في الحته دي. هما دول اللي بيعملوا سبينال كورد. يبقى انا عندي سوبرا سباينيلس انترا سباينيلس و الليجامنتم فليفر دول البوستيريور سيستم هم دول مسؤولين عن الاستابيليتي. بمعنى لو حصل تير في ذيس الليجامنتس بقى الحتتين دول سهل قوي انهم يعملوا ترانسكشن سباينال كورد. اكسر اي جزء امامي هنا وده ثابت البارابليجيا هيبقى ريفيرسبل. يعني لو فرضنا حته اتكسرت وضغطت على السباينال كورد محدش لا ترجع. لكن لو دي اتقطعوا الثلاثه دول وراحوا السباينال الفرتيبري ديت حصل لها اني روتيشن او اني ديسلوكيشن هنعمل كونسكشن سباينال كورد ديزيز ريفيرسبل. ف وات از ذا مينينج اوف ستابيليتي؟ قول له ستيبل اور انستيبل فراكتشر سباين ديبيندز اون ذا انتجريتي اوف ذا بوستيريور ليجامنت سيستم. على هذا الاساس قسموا بقى الفراكتر سباين الى ستيبل وان ستيبل. وان ستيبل. وقالوا ان الستيبل قد يكون حسب الشيب يا اما وجه وده الكومنست ده 60%، يا اما بيرست كوميوتد ودشدش وستيبل اللي هي الاكسبريشن سيستم انتكت. الانستيبل هو الفراكتشر ديسلوكيشن، الوجه التروما عباره عن ايه؟ تروما موجهه الى الانتيريور سيجمنت. يعني انا تخيلت ده نورمال اهي فيرتيبرا عامل زي الكبريت، حتى دايما نسيبها كده. انا عايز اوجه التروما انتيريوري بس ما تجيش غير واحد موطي يجيب حاجه من الارض، قلناها قبل كده الكلام ده، ووقع فول اوف ا هيفي اوبجكت اون ا بيك باك. لما بعمل باك الباك بتبقى الفيرتبري كراود على بعضيها كده، فالقوه الموجهه هنا والقوه لها نفس فعل لو رد فعل، فجمع الحته دي وضغطت على الفيرتبري فعصتها خليتها لايك ا ويدج. مفيش فراكشر، مفيش كسر، وسميت فراكشر. يعني زي انت جايب علبه كبريت كده، علبه كبريت بس ايه اخدها ككيرف وضغطت عليها فلقى واحده او اثنين او ثلاثه حصل لهم ويدجينج، حصل لهم كومبريشن اوف ذا انتيريور سيجمنت نو فراكشر، وبالرغم من هذا سمي بالفراكشر. طب هو هنا القوه مواجهه انتيريورلي بعيده خالص عن السباينال كورد خالص، يعني حتى لو قلنا فاسل اتقطع وعملوا هيماتوما بعيد عن السباينال كورد. عشان كده الوجه فراكشر نو نيورولوجيكال ديفيسيت نو نيورولوجيكال هارم اتول، يكون المشكله بين عشان بيحتاج رست ان بيد. وطبعا كلنا عارفين الظهر عايز ايه؟ عايز ثبات، عايز يكون حاجه فيكست. عشان كده يقول لك ايه؟ لا اما سرير مله خشب يا اما احط المرتبه على الارض وينام على الارض for one month. بعد كده يلبس ايه؟ حاجه زي الحزام بحديد من هنا عشان تعمل استابيلايزيشن. نادرا الريزيجوال بين بيبقى الم الم الم لدرجه بيتعمل له عمليه يخشوا يعملوا فيكسيشن يحطوا شريحه هنا وشريحه هنا ويبقوا الاثنين مع بعض. نادر جدا في الوجه. ولو هو هيتعمل هيتعمل عشان الالم فلسطين. البرست بقى يا اما واحد واقف في امان الله وقع هيفي اوبجكت بس على دماغه، ده لسه كنا بنقول ده ممكن يحصل له ايه؟ يحصل له فراكشر بوستيريور كرينيال فوسا، وممكن هو يضغط فيحصل له فراكشر برست زي يدوس على كوبايه تروح منفجره، او فول فروم ا هايت. وفول فروم ا هايت دوت ممكن ان هو يحصل له بوكس فراكشر او الهيل. على فكره ده ممكن يحصل برضه بوستيريور كرينيال فوسا كل فعل له رد فعل. البرست هنا بيبقى مدشدش، لكن طالما البوستيريور كرينيال سيستم از انتاكت فبنقول حتى لو في سبيكيولو فول او هيماتوما ضغط على سبينال كورد از ريفرسيبل. فهنا البارابليجيا بلس اور ماينس، ولو بلس هتبقى ايه؟ لو موجوده تبقى ريفرسيبل. هنا ده بقى اللي حصل فراكشر ديسلوكيشن. اي واحده من دول وحصل البوستيريور سيستم اتقطع دوت ممكن يعمل لي ترانسكشن اوف ذا سباينال كورد. من اشهر الحوادث اللي بتحصل اللي هو واحد بيجري عشان يلحق اتوبيس فهو حاطط رجله كده يبص ليه يحصل له فورس اكسيال روتيشن. على فكره البني ادم هو المخلوق الوحيد اللي عنده هذه الحركه، ايفن ذا مونكيز ما عندهمش هذه الحركه، ان هو ممكن يعمل كده ماي سباينال ماي فيرتيبري الاكسيال روتيشن ديت مش موجوده في ايفن ذا مونكيز. في حاجه اسمها كان زمان اسمها او في بعض الامتحانات بيسموهم كومباريتيف اناتومي، امتحانات الفيلوشيب في حاجه اسمها كومباريتيف اناتومي. وانا وزام كان يقول لك كده للقرد ما يجيلوش هرنيا، للبني ادم ما يجيله هرنيا، يعني حاجات زي كده. ليه الكلب ما يجيلوش هرنيا، للبني ادم يجيله هرنيا؟ مين الكلب اللي يجيله هرنيا؟ كان يقول لك كده ده اسمه كومباريتيف اناتومي. اسئله يقول لك الكلب ملوش هرنيا ملوش هنا ليه؟ ده هو قاتل بات. طب مين الكلاب اللي تجي لها هرنيا؟ السيرك. طب السيرك المهم. فهذا الفورس اكزرفيكيشن ممكن يقطع البوسيمنت سيستم ودي تؤدي الى ترانسكشن اوف ذا سباينال كورد. انا بقول ايه بلس اور ماينس بارافيجيا، بس لو في بارافيجيا دي ريفرسبل خلاص. دي نقطه مهمه جدا عشان لما نيجي نقرا بقى هنا. اولا في الرسمه دي صعبه اول تشوفوها، يعني الرسمه ديت انا صورتها وما عجبتنيش كده. Angles of the thoracic lumbar spine, the lower thoracic and upper lumbar vertebrae are the commonest sites. The stability of the fracture of the spine depends on the integrity of the posterior ligament system. The interspinous or supraspinous ligament flavor. A stable fracture is a fracture where further displacement is unlikely to occur unless a second force. قلت لكم كتير جدا ان اهم فيرست ايد سيب الوضع كما هو. واحد وقع من على السقاله، واحد خبطته حاجه، ما تحاولش انت تعمل حاجه، كل اللي تعمله انك انت تكلم الاسعاف. كل اللي تقدر عليه ABCDE Airway. اوكي له تايت كلوزس، شوف كده في سن طقم سبورت ذا جو عشان لسانه ما يرجعش لورا، ادي اللي ممكن اعمله في الشارع. فعشان كده كلمه السكند فورس از ابلايد. سكند فورس اللي هو الاجنورس اباوت ذا فيرست ايد. ده واحد الحمد لله الحمد لله ما حصلش حاجه، ايش عرفك ما حصلش حاجه؟ ها؟ وتبتدي بقى يعمل اي مانيبيوليشن هو السبب في البروبلم. نيجي على كليكال بيكتشر. انا عايز اقول هنا بص، السباين انجري شود بي سسبكتد افتر اني ميجر تروما. اذر انجري اوف ذا سكال زي ما قلنا او شست اوت ابدونس دور عليها. اللوكال ساين سلايت كايفوزز مي بي فيزبل اور فيل ذير از. سيبك انت من سكايت كايفوز ده، اول واحده سيبك منها اهي دي المهمه قوي. واحد ذير از لوكال تندرنس over the spinous process. التالتة هنشطبها، يبقى أنا عندي واحد there is local tenderness، اتنين no attempt should be made to test the back movement and this may induce the paraplegia. ثم neurological assessment motor رقم ايه بقى، motor او sensory او reflexes. Comminuted هنعمل لها ايه؟ Like all the fracture is stable, the pain is considerable. So a plaster jacket with the spine in the neutral position is applied for 3 months. قشط بعد كده. يعني هي ستيبل ومع هذا بيلبسوا الجاكيت اللي انت شايفها ديت. ال unstable fractures. No neurological deficit. خلي بالك اكتب لي كده سهم. قول لي internal fixation using two plates on each side of the spinous process fixed together. يبقى no neurological deficit, internal fixation using two plates on each side of the spinous, on each side of the spinous process fixed together. واشطب كل الكلام اللي تحت. هنا بقى evident cord transection management of paraplegic patient. cord مشطوب وهنكتب هنا كده care of back bladder bowel. bowel اللي هو الكلمتين انتوا عارفينها، باك هيتقلب كل ساعتين، البلادر هنحط له راك كاسيتر، والباول انيما افري اذر داي. وبعدين مشطوب بقى لغايه الاخر بقى. نعم. الايه كارديو الان ستيبل هتحط 2 بليتس اون ايتش سايد يعني انت ايه ليه اربعه كده لا on each side of the spinous process يعني دو ماشي يمكن ما وصلتش ليك يعني one plate one plate يبقى two plates بس on كل واحدة بقى منهم on each side. لا هو الكارديولوجي بصوا يا جماعة احنا عندنا ايه كام ميجاستانا سيندروم ده ينزل سؤال اناتومي ده برضو يتذاكر ده. بس انا لما جيت حطيت الاناتومي بصوا يا جماعه انا برضو هنبقى نقعد قاعده ان شاء الله الاناتومي ده يجاوب ازاي لانه ده بيجاوب بايجاز شديد للاناتومي بتاع سنه تانية. لكن اهم شيء هو الابلايد على كل حاجه في حاجه اسمها ابلايد يعني مثلا بقى يقول لك ايه اناتومي اوف ذا ثايرويد جلاند لا لازم اتكلم على ايه هما النيرفز ان ريشيو الثايرويد جلاند عشان ابقى عارف ان في ريكارد لارنجال نيرف وسن لارنجال نيرف وان بيحصل انجري بيحصل انجري. لما اجي اجيب لك مثلا موضوع عن اقول لك والله بلاد سبلاي اوف ذا كولون مثلا سؤال يبقى بلاد سبلاي اوف ذا كولون يبقى لازم احط معاه كمان نيفاتيك درينج عشان ده الابلايد. الميجاستانال سيندروم انا مش جايبه هنا عشان تقول لي ايه ده في حاجه اسمها سوبر ميجاستانال انتير ميجاستانال ميدل وسوبر ميجاستانال والباوندرز بتاعته ايه لا يهمني هنا في الاخر هنا كده بقول هنا ايه الكلينيكال بيكتشر وكتبتها بطريقه ما تتنساش يعني كلينيكال بيكتشر بريس اون سيتشوز اللي هو التراكيه والاسوفس والثوراسيك داكت بريس اون ثري نيرفز اللي هو اللفت ريكارنت لارينجال نيرف والسيمباثيتك شين اون ايتش سايد بريس اون ثري فيسل السوبر فيناكافا والازايكوس والارتريز اللي هي اوف ذا ارش اوف ذا اورتا press on three bones المانوبرا سترناي السباين والريبز يعني هنا the mediastinal syndrome في المقرر كله هي مرت مرتين مره مع الريتروسترنال جويتر فلما تيجي تكتب انت موضوع الريتروسترنال جويتر وده على فكره ده انا شفته في امتحاناتكم الريتروسترنال جويتر شفته في امتحاناتكم ده very very huge question لو تتذكر because retrosternal goiter انا حتى لما جيت كتبت العنوان كتبت retrosternal فراغ goiter retrosternal هي موجوده ورا الاسترنال هتعمل ميجاسترنال سيندروم اهو تكتب لي كده بريس اون سيناريوز والى اخره وبعدين الباثولوجي توكسيك goiter malignant goiter thyroiditis نسيت بس الايجاز واحد بيقول لك اكتب لي كل الشط بتاع الثايرويد دي سواي كتير قوي ساعات انا اقول ايه اقول اللي ساعات بيحط السؤال ما بيبقاش عارف اجابته او مش متخيل اجابته مش بقلل من شأن انا بقول علاقتي بالطالب اكتر من 30 سنه ده اللي بيخليني يعني انا ممكن مثلا فتقول لي واحد يروح طلع لي فكره يعني انا لما جه احتك بيك احنا بحتك مش بطالب انت برضو بتسمع من استاذ واستاذ واستاذ واستاذ فده اللي حاجات اللي بتخلي الواحد في الاخر يبقى ملم جامد قوي because of my relation with you هو عط ريتروسترنال لانه كموضوع بس ننسى ان احنا دايما نقول ايه ان ريتروسترنال you should be specified simple goiter ولا ريتروسترنال toxic goiter فانا برضو عايز اكتب بس من غير ما السؤال ده ياخد مني الامتحان كله تمام نعم الموضوع الثاني لا الليمفومز one of the lymphoma ممكن تبقى ميجاستاينال ليمف نودز في ميجاستاينال لكن اشهرهم ريتروستاينال السايميك تيومر طبعا مشطوبه ديزيز اوف ذا شيست وول من الديزيز يهمني قوي الامبايما نيسيسيتاتس اللي بدأت بيها النهاردة الباقي كله مشطوب كله مشطوب لغاية الكاردياك أريست كله مشطوب لغاية الكاردياك أريست والكاردياك أريست أهم حاجة فيها الدياجنوزس والمانجمنت. الكوزز قراءة ده انت لو حفظ قلت ليه ممكن ريسبيراتوري اريست او كاردياك اريست او بوث كفاية. طيب انا عايز عشان برضو اختصار الوقت هبدأ بس مقدمة عن النيرف انجري عشان مرة جاية اخش في الموضوع. بصوا هو الحاجات يا جماعة اللي فاضلة وصغيرة بس كتيرة فدي اللي بترخم الموضوع شوية يعني مش موضوع بالك. يلا بصوا يا جماعة البريفرال نيرف انجري سواء الراديال او الميديال او الاخر اللي هنقوله المره الجايه جزء ايه جزء حقيقة ان هو الجنرال اللي هو دلوقتي يمشي مع اي حاجه يمشي مع اي موضوع. اولا هنقول التروما ايه البريفرال نيرف انجري انجري تروما زي الليبر زي السبين زي اي حاجه هتقول لي يا اما كلوزد يا اما اوبن والكلوزد يا اما دايركت يا اما اندايركت مرت علينا كتير قوي فراكشر والفراكشر ادى الى نيرف انجري. ايه انواع النيرف انجري ايه هو التايبس اوف ذا نيرف انجري؟ لو انا جيت قلت لك انا هرمز للنيرف بوان نيرون انا كلنا نعرف ان النيرف كات سكشن بتاعه اهو بريفرال نيرف عباره عن في غشاء خارجي هسميه ابي ميوريا جواها بندلز مختلفة الاشكال والاحجام البندلز حواليها شيس اسمه بيري ميوريا جواها النيرون ولكل نيرون محاط بشيس اسمه اندو نيرون. انا هخبر ده هلاقيه عن الفيديو اهو والاكسون والاكسون ده محاط بمايلين شيس ده اسمه مايلين شيس وهذا المايلين شيس عليه من بره سيلز اسمها شوان سيلز شوان سيل ومن بره بقى الشيس الاخر اللي هو اسمه انتونيريا تمام. وكنا دايما نقول ان هذا الاكسون عامل زي سلك الكهرباء لو وصلها سلك الكهرباء تلاقي نحاسه وعازل من بره ولكن شوف يا النور بص خلي بالك انا هفتح النور هقفل النور في ثانيه هقفل النور وافتح النور يعني الكهرباء جريت في ثانيه انا وريت لك النور. هذا النيرون ربنا خلقه اسرع من الكهرباء يعني بدل ما بيمشي الامبولس جوه الاكسون هو بينط يعني بدل ما ما يمشي كده لا هو بيمشي كده through this عقد اسمها نود اوف رونفي فور faster transmission of the impulse يعني لما انا لحقت انا عملت كده طفى النور عملت كده فتح النور هل الامبلس اسرع؟ اسرع. لو كان هو بيقول لك بيمشي كده، لا هو بيمشي كده. تمام؟ يبقى دي اختلاف عن سلك الكهرباء، يوريكم مدى الاستجابه. وي هاف ذا فولوينج تايبس، انا ممكن لو خبط النرف ده ما يحصلوش حاجه خالص. ولكن لوزنج موتور اند سنسوري كوندكشن. ويريكفر تاني واظن لسه مخلصين موضوع اسمه كونكشن، هسميها هنا نيورو براكس اسميها نيورو براكس او كونكشن اوف ذا نيرف قد ياخذ ثانيه لما يحصل في الاريتيشن على النيرف دقائق ساعات ايام بس مش هيزيد عن 3 ويكس يعني نيوروبراكسيا ريكفرز 100% ماكسيموم اقل من 3 ويكس. طب لو ما رجعش ايه بقى مش نيوروبراكسيا؟ خلاص؟ النوع الثاني هيتقطع الاكسون غير الشيس. يعني هيبقى عامل كده مثلا، اتخيل اهو شيس اهو وراح مقطوع هنا، تخيل هات طبعا هو مش عامل كده يعني، يعني هو عامل كده مش عامل قطع هنا، فحسبت الاكسون اكسونوميسيس. تلاحظ ما قلتش اكسونوتينيسيس، انيسيس يعني راجع، اكسونوميسيس اكسون انقطع. هيحصل ايه لما اتقطع؟ هيحصل ان هو لوز موتور وسنسوري لوس خلاص. وبعدين كل ده هيحصل له ايه؟ ديجينيريشن. وكمان الجزء ده لان هو ما بيمشيش زي سلك الكهرباء كده، لا ده بيمشي كده، فهيجي لغايه هنا يقف. الجزء ده لا يستخدم، يحصل له ديجينيريشن، فهنسميها ديت ووليريان ديجينيريشن عند السيرد ويك. يبقى هذا الووليريان ديجينيريشن دي هتحصل مع النيوروبراكسيا نيفر، النيوروبراكسيا هتريكفر قبل السيرد ويك. الووليريان ديجينيريشن هيحصل ديجينيريشن الاكسونز ديستالي وبروكسيمال تو ذا فيرست نود فروم ايه؟ تو ذا فيرست نود، مش تو ذا فيرست نود اللي عند السي ان اس فوق. تو ذا فيرست نود، يعني أول نود فوقيها. خلاص؟ بعد كده هيريح له شوية. هيقول انيشيال ديليمنت. هاي تو 3 ويكس. انيشيال ديليمنت. ثم يبدا يبتدي يكبر بقى. هيكبر ب 1 ملم بير داي. ولما يوصل لهنا قام يخش على العضله دي مثلا ياخد له كمان تعسيله. فاينل ديلي بتاع 10 ايام. فاينل ديلي يعني انت عايز تقول لو اتقطع نيرف هنا مثلا، هنا ميديال نيرف او النر نيرف، اقول ده 3 اسابيع وانيشال ديلي قول كمان اسبوع اسبوعين يعني بتاع شهر. ومن هنا لنا كام؟ 40 سنتي يعني 400 يوم يعني يعني ده لو اتقطع هنا ما تنتظرش يحرك حاليا بعد 400 يوم، سنه سنه وشويه. تفتكر الحالات اللي هنجيبها او اللي انتوا شفتوها اللي هم نفس الحالات اللي فرق كل الجامعات، تفتكر واحد زي ده كان بدايته ايه؟ بدايته عامل اتقطع النرف، مش هو فرحان بان هو يبقى عنده تشوه، لكن اتعمل له عمليه. وفي ناس يقول لك عملت 13 عمليه وفشلت because one you anastomose the nerve اكنك قطعته، ادي نيرف اتقطع صح؟ انا عملت له anastomosis، هنقول ده السي ان اس وده المسلس، مش هيحصل ولا ديجنريشن وهيرجع ده ينمو صح؟ يعني بعد حتى لو انا عملت وصلت لبعض ما تعتقدش لما توصل لبعض دوت ان هو هيشتغل غير بعد سنه، ودي العمليه الوحيده اللي بيطلع يقول لي اهل عيان ايه؟ يقول احنا عملنا اللي علينا الله اعلم. طب نجح يا دكتور؟ الله اعلم. هعرف فين؟ فاهمين قصدي ايه؟ سيبها. ها؟ عشان يبقى في امل انه يوصل. انا بتكلم على القطع تماما. ما هو ناخد المبلغ الثالث. اتقطع بقى بالكامل بقى. اتقطع بالكامل. اهو. يبقى اتقطع كده. كده بس. ده ايه اللي هيحصل؟ ده النرف يعني النرف والشيس بتاعه من الخارج. ده اسمه اكسونوميسيس الاكسون بس لكن الشيس انتكت. ده هنا الاكسون والشيس. يعني في احتمال ما يتقطعش. في احتمال اكسون يتقطع، في احتمال الاكسون والشيس بتاعه. فده هنسميه نعم. يا سلام. الاكسونز مشدود، الشيس ده مايلين. يبقى الخطه ممكن تقطع لمشدود، لكن اللي هو صفت يستحمل التاني كل حاجة ريشد أو فيكس هي بتاع بسرعة. أو الاثنين نيوروتنيسيز. إلا يحصل بقى مع الاثنين لما تقطع زي كاتوند مثلا، هتلاقي يحصل ولاريان ديجنريشن، يجي الأكسون يطلع ما يلاقيش الشيس، فيبدأ يحصل إيه؟ يتلخبط، يعمل حاجة اسمها نيوروما. هل في أمل إنه يرجع بقى؟ هيقف. ده زي السمك لازم يمشي في المية، لا أمل إنه يرجع. أو يصادف بقى إنه يجي ينمو يكون شيس آخر قدامه، يبقى الموتور يخش جوه السنسور والسنسور يخش جوه الموتور. يحصل حاجة اسمها إيه؟ مال ديستريبيوشن. مال ديستريبيوشن. يبقى ده هنا لا امل، ده امل انه ينمو بس عليك وعلى الفيزيوثيرابي، ده لا امل الا اذا تدخلت وعملت له عمليه. ادي انواع النيرف انجري. ما ده اللي جاي لك بقى خطوه خطوه. ده انواع نيرف انجري. الخطوه الثالثه تعالى شوف الكلينيكال بيكتشر اوف نيرف انجري. خطوه خطوه. كانوا تاني درس النهارده بيز للمره الجايه، المره الجايه بتكلم انديفيدجوالي عن النيرف. ده هنا بتكلم عن نرز عامة ينفع مع أي موضوع هنقوله في الدرس اللي جاي. كلينيكال بيكتشر أوف نيرف إنجري لازم أقول هيستوري أوف تروما. في موتور لوس، يعني في باراليسيس أوف ماسلز سبلاي باي ذيس نيرف. البارالايزد ماسل هيحصل لها اتروفي، هيحصل ديفورمتي. ليه ديفورمتي؟ عشان النون بارالايزد ماسل هتشد البارالايزد ماسل. نمره ثلاثه هلاقي سنسوري لوس. كل نيرف بيدي سنسيشن بس دائما السنسوري ده بتخش على ده وتخش على ده وتخش على ده، يعني ده سنسوري. ففي اوفرلاب اوف ذا كيوتينوس نيرفز. ولما ده بيقول لك اديني مثل، دايما المثل اشهر مثل وريته النرف. برغم ان الارنب كلنا نعرف الارنب ده واحد ونص، واحد ونص، يعني ممكن ليه واحد وثلث، بس مش واضح قوي. ميديم ثلاثة ونص، ممكن ليه يعني شوية، لكن أشهر مثل بنلاقيه يعني صارخ قوي الريديان. كتاب الأناتومي بيقول لك ياخد الفرصة من اللاترال تو سيرف وياخد ثلاثة ونص فينجر. إن براكتس لما الريديان نرف يتقطع كل اللي بيروح حته صغيره هنا، كل صغيره هنا، لدرجه ان احنا بنسميه احنا كجراحين بنقول عليه ده از موتور نيرف. وده بالسنسور بتاعه لا يذكر او السنسور بتاعه يبقى موتور نيرف. نمره اربعه سودو موتور. سودو موتور ليه؟ لان اي اوتونوميك نيرف، اي ميكس نيرف الاوتونوميك هيتقطع كمان، وباعتبار ان السمباثيتك بيدي سوات لما يتقطع ده هيحصل هيدروزس. يعني واحد السنسوري لوس وان هيدروزس يعني توقع في الاخر هيحصل ترافيك تشينجز، لا عرق يحميني ولا سنسيشن، يبقى في الاخر هيبتدي يحصل ايه؟ تاشفات، ترافيك تشينجز. فازو موتور ايه اللي بيحصل؟ لما حصل ان النيرف اتقطع كميكس نيرف موتور وسنسوري موتور، السوات جلاند كسيمباثيتك سبلاي بعد السيمباثيتك اتقطع فلوس تماما السوات وحصل له الهيدروز. طيب هو احنا عندنا السيمباثيتك بيدي ايه للسكين؟ بيديله ايه؟ بازو كونستريكشن. بيدي السكين فاسو كونستريكشن اللي مصر فاسو دايليشن. عشان كده كنا بنعمل في الاسكيميا سيمباثيكتومي، اخد من المصر شويه ادي ايه؟ للسكين. طب هو لما اتقطع اتقطع بري جانجلونيك ولا بوست جانجلونيك؟ اتقطع ايه؟ بوست. بريفرال نيرف بوست. يبقى اتقطع بوست جانجلونيك. ايه اللي حصل؟ البلاد فيسل بقى فريد تماما من الباز كونستريكشن، اصل ايه الباز ريليشن. لقوا بعد 2 تو 3 ويكس حصل رجع باز كونستريكشن بطريقه سيئه جدا. ايه ده؟ يسموها الديجرفيشن هايبر سنسيتيفيتي فينومينا. يعني ديجرفيشن بالرغم من الديجرفيشن حصل هايبر سنسيتيفيتي. بعد ما فكروا لقوا الاتي، لما حصل تقصي الجرمانيك فده حصل ديجرفيشن. ماشي، اول حصل باص ريليشن هو تحرر من الباص كونستريكتور ايه امبلس، ولكن السيركوليتنج كاتيكولامينز وصلوا الى هذا الفيسل اللي ملوش نيرف وعملوا الدايركت اكشن سودوفازا فازورا على الميديا بتاعه الفيسل، فحصل الباسوسي. ففي عين يقول لك ايه، انا كنت شايل لوح ازاز راح مقطوع، لقيت ايديا كده فلاشت محمر، بعد شويه لقيت الدكتور بقت ناشفه وبقت بتخس وبلوش وتروبيك وايه الفينومينا دي؟ انه حصل تحرر من الفازوكونستريكتور زون ولكن بقت عرضه للسيركوليتنج كاتيكولامينز. هذه المعلومه هتفيدنا في سؤال في كلينيكال. جايب لك حاله اسكينيا، جبت لك الحاله الاسكينيا وقلت لك ايه؟ تعملها ايه؟ قلت لي اعمل لها اورتوجرافي مثلا، ولو في ديستال ران اوف اعمل لها باي باس. قلت لك عملت لها اورتوجرافي ملهاش ران اوف، مفيش اعمل كوبري ازاي طالما مفيش ران اوف؟ قلت له يبقى اعمل لها سيمباسيكتومي. فايده السيمباسيكتومي ايه؟ ان انا افيد السكين على قفا المصرز، يعني اعاده توزيع. انت غني جدا جدا جدا وده فقير ضوء، هات شويه هات شويه هنا عشان ده ما يموتش. ادي اللي انا عملته سيمباسيمتري. كويس، لما تحب تعمل سيمباسيمتري تعملها بري جانجلونيك ولا بوست جانجلونيك؟ شوف انا ما بتكلمش على الاوبراتيف، انا ما بشرحتش اوبراتيف، لكن من المعلومات اللي موجوده بنطلع الاجوبه. اقول له اعملها بري جانجلونيك، لانك لو عملتها بوست جانجلونيك هيستفيد العيان لمده اسبوعين ثلاثه وهيستفيد بطريقه اعنف. لكن لما اجي انا اسيب العلاقه دي موجوده عشان مش دوت عيان للسيركوليتنج يهمش فيه الكاتكولامينز، لا، لو قطعت هنا طالما واصل للجانجل ما يتاثرش. يو اندرستاند؟ فعشان كده هنقطع بري جانجلونيك. استفدت من هنا قلت على هنا لغايه ما نعرف بقى حتى التكنيك ازاي. يبقى السيمباسكتومي ان اسكيميا شود بي دان بري جانجلونيك، اذروايز هيحصل الديجنريشن هايبر سنسيتيفيتي فينومينا. وبعدين تروفيك تشينجز وعلى قد اللوس اوف سنسيشن هي تروفيك تشينجز. ايه الدايجنوزس؟ ده السؤال اللي احمد عايز يساله. ايه الدايجنوزس؟ احنا ناخد دياجنوزس يا جماعه، دياجنوزس نوع النيرف انجري، ده الله ولا ميديان ولا الله وميديان ولا راديال من الكلينيكال بيكتشر. وعايزين نعرف نوع الباثولوجي اوف ذا او تايب اوف ذا نيرف انجري، اعرفه ده ايه؟ نيروبراكسيا ولا اكزونوت بيسز ولا نيروبيسز؟ لو في جرح جرح وونت اكسبلور ذا وونت، والوند لها بروتوكول. هي عمليه يا جماعه، الجرح ده عمليه، احنا بنستهيفه شويه لكن ده عمليه. لو هو فيه جرح يو شود اكزامين فور نيرف انجري، يو شود اكزامين فور ارتيريال انجري، يو شود اكسبلور النيوروفاسكولار باندل عشان يكون في كونتيوشن مثلا. تمام؟ سهله يعني، لو جرح مفتوح سهل قوي انك انت تعرف اذا كان ده مقطوع النيرف ولا مش مقطوع، صح؟ لكن انا مفترض واحد اخد شوكه وجاي لي جاي مثلا مستشفى عامل كده يا ابني في الزهر مش هقدر اقول لك جرح اهو في كونفيوجن اهي كدمه، ده انا قلت ده المنظر ده ده النر نيرف، بس يا ترى النر نيرف ايه؟ نيورو براكسيا اكزوكنيسيس نيورو كنيسيس، اعرفها ازاي؟ مش عارف. اقول له بص بقى احنا هنعمل دلوقتي هتطلع دلوقتي انا خلطت خطه يطلع على اكس راي اشوف فيه اورثوبيديك حاجه ولا لا نمره 2 تطلع لي على الفيزيوثيرابي الفيزيوثيرابي يبداوا يحافظوا لي على الجوينتس حافظنا على الجوينتس ونحافظ على الماسلز الماسلز يا جماعه لما بتيجي تقطع عنها النيرف الماسل لما بتقطع عنها النيرف في حاجه اسمها فارادك وجالفانك فارادك ده تيار متردد ده تيار مستمر لما بتيجي تقطع عن الماسلز النيرف تبقى بريده فبتاخد فتره طويله تستيمولييتد الفرادك متردد وهكذا فلما تيجي تحط له الماسلز اللي فيها فرادك ستيموليشن لسه هتقوم يروح عكس فما تقومش بيقول لك الماسلز ريسبوند تو جالفانيك بات نوت تو فرادك respond to galvanic but not fradic. في حاجه اسمها RD reaction of degeneration زمان سنه ثانيه في نيرف المصري reaction of degeneration اللي هي الكروماتين دول respond to galvanic but not to fradic وفيها بقى كاثودر اكتر من انودر مش مهم الحاجتين دول لكن هي ايه عايزين نقول ان بتاع الفيزيوثيرابي هيدي جالفانيك ستيميوليشن للماسلز عشان يحتفظ بالماسلز انت لو ما احتفظش بالماسلز عقبال ما النيرف ده يشتغل تكون بقى فايبروتيك لا هي ريسبوند تو جالفانيك اند داز نوت ريسبوند للفرادك يبقى معناها فايبروتيك يبقى ما ينفعش خالص اعمل لها نيرف ريبير تمام من وقت لاخر هقول له تعالى لي ما انا برضه ايه مش كومبارس يعني برضه انا في الصوره يعني انت بتروح للفيزيوثيرابي يا ابني تعالى لي ابص عليه هتبص عليا في ايه يا دكتور؟ ابص احسن يكون نيروما ظهرت لو نيروما يبقى ظهرت الرؤيه بقى خلاص يبقى لازم نفتح نيروت بيسز ونقطع النيروما ونوصل مفيش نيروما هعمل تيست خيبان قوي بس هو ده اللي حيلتي ده اسمه تي نال تيست تي نال تي اي ان اي ال بيعمل ايه تي نال بقى ده الخط كاتب اهي ده اوبن ولا كلوزد ولا اوبن خلصنا الموضوع من زمان ده ايه كلوزد بص اعمل ايه هبدا ديستري برك ديستري هو الخط كاتب هنا فلو كان في اكزون بيكبر هيجي هنا يقول لك ايه ده ايه الكهرباء دي؟ ده انا حسيت بتنجلينج كهرباء اقول اه ده اكسون بيكبر بيطول فده غالبا اكسون اوتوبيس فهمت قصدي ايه؟ بس ذيس از سبجكتيف تيست وكده اللي حلتي الحاجه الثالثه انت حسبت من هنا لهنا المفروض يحصل ريكفري ما حصلش ريكفري يبقى حصل ريكفري وزين 3 ويكس يبقى نيوروبراكسيا ما حصلش ريكفري ات از نوت نيوروبراكسيا الكالكوليتد ديت يبقى ده اكزورت بيسز ظهور نيوروما ولا يوجد اي بشائر من ريكفري يبقى ده نيوروت بيسز اند ذيس از ذا اونلي تيست اللي عندنا ايه بقى تيست بقى هو يساله لك تيست هيساله لك يقول لك ايه تعرفي ازاي بموتور لوس سهله تعرف ازاي بسنسوري لوس سهله تعرف ازاي بسودو موتور انا هسال تعرف ازاي بموتور هقول له يا اعمل اكشن للماسلز اجينست ريزيستنس الماسلز اللي هي ما بتشتغلش تبقى بارالايز يبقى عرفنا باراليسيس سنسيشن بالابره طيب الالهايبروزيس سؤال فيري كومن فيري كومن في كلينيكال تعرف ازاي الهيدروزيس؟ قول له اجيب العيان ارش على ايده او على بارت تو بي اكزامند بودره اسمها كويني زارين باودر اسمها كويني زارين باودر عمري ما شفتها وهديله كاب اوف تي او كافي مع اسبرين حاجه تستيميليت سوات وزوت رابينج العرق مع البودره دي تتحول الى لونها مزرق بيربلش. الحته الان هيدروزس هتفضل كما هي لونها ابيض يعني البودره دي ابيضه حته زرقت يبقى هنا فيها عرق حته فضلت بيضه زي ما هي البودره وزي ما هي بيضه يبقى هنا ايه ان هيدروزس مور كوين زارين تست. يتسال كتير عشان عمره ما اتعمل تمام. هنقف كده مره جايه هكمل التريتمنت وهخش. يا جماعه خلوا بالكم الرياكشن اوف ديجنريشن الانودال والكاسودال مالكش دعوه بيها كل اللي مطلوب الجالفانيك والفرد. نعمل ايه؟ الخميس طيب انا مش جامد. لا بصوا الخميس احنا ما هنمشي بعد كده خميس وسبت يعني انا بعد ما خلصت البالك ده يبقى خميس وسبت بنلعب.